بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الأشربة: الحد في الخمر. عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ كتاب الأشربة، والمقصود بهذا الكتاب هو ما يتعلق بالخمر، يعني والأنبذة، ما يسكر وما لا يسكر، فما كان يسكر فإنه لا يجوز شربه، وما كان غير مسكر فإنه جائز شربه. وأرد يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وهو موقوف صحيح، هو أنه لما يعني بلغه أن رجلا يعني شرب، وأنه قال إن يعني أنه سيجده إذا ثبت ذلك عليه، فجلده الحد تاما، يعني ثمانين جلدة. وهذا الأثر موقوف صحيح. وسائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير، وقد حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وعمره 7 سنوات. عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر في الحد 80. ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن عمر رضي الله عنه، وأنه جلد في الحد يعني في الخمر 80، وكان ذلك بمشورة من علي رضي الله عنه. وهذا الأثر فيه انقطاع، ولكنه ثبت في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه طلب من علي رضي الله عنه أن يجلد الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر، فطلب من عبد الله بن جعفر أن يجلده، فكان عبد الله بن جعفر يجلده وعلي يعد، حتى لما بلغ 40 أمره أن يمسك. ثم قال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني الجلد 40. وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم. وعلى هذا فإن الجلد عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه، يعني في الأول الذي جاء الأثر الذي جاء عنه، وفي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، والذي فيه أن علي رضي الله عنه قال: وجلد عمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني الجلد 40. عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه جلد العبيد على النصف من حد الأحرار، وذكر فيه هذا الأثار، وهذا الحكم الذي هو الجلد على التنصيف جاء، هو الذي جاء في القرآن، يقول الله عز وجل: فعليهن نصف فهن تنفعش عليهن نصف مع نصف من العذاب. والجلد هو يعني في جميع الحدود، فإنه يعني ما كان يتنصف فإنه يتنصف، وما كان لا يتنصف فإنه لا يلزمه، لما يتعلق بالرجم فإنهم لا يرجمون ولكنهم يجلدون. عن مالك عن أبي بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب، وهو مقطوع صحيح. قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا ولم يسكر فقد وجب عليه الحد. يعني أن الشرب الشراب سواء حصل فيه الإسكار أو ما حصل فإنه يجب فيه الحد، لأنه قد ورد في الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا يعني يدلنا على أن الخمرة لا يجوز شربها، وأن من شربها ولو لم يحصل فإنه يقام عليه الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما ينهى أن ينبذ فيه. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وذكر يعني هذه الترجمة وهي باب ما ينهى أن ينبذ فيه، يعني أن النبذ أو أنه يكون في شيء سميك غليظ، يعني إذا حصل إسكار في داخله لا يتبين على سطحه من الخارج ما يدل على إسكاره، بخلاف السقاء فإنه إذا وجد وصل إلى حد الإسكار في داخله ظهر على سطحه ما يدل على أنه أسكر، على أنه مسكر. يعني وهذا الأثر يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه مسلم من طريق الإمام مالك، وقد رواه مسلم من طريق الإمام مالك. والدبة هي القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى قشره فييبس وينبذ فيه، فإن وكذلك المزفت الذي طلي بالزفت، فإن هذين من الأنواع التي إذا يعني تبذ فيها وحصل الإسكار في داخلها لا يظهر على خارجها. ولهذا جاء في حديث وفد عبد القيس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن ينتبذوا في أربعة أوعية، التي هي الحنتم والنقير والمزفت والدباء، وذلك لأنها سميكة لو حصل الإسكار في داخلها ما ظهر ما يدل عليه من خارجها، فلهذا نهي عنها في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ فيما بعد كما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أنه قال: كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا في الأوعية إلا في سقائم، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. وقبل ذلك كان ينهاهم عن الانتباذ إلا في الأسقية، وأن الأشياء الأخرى التي يحصل الإسكار في داخلها ولا يتبين على سطحها كان نهاهم عن ذلك، ولكنه بعد ذلك وبعد أن يعني استقر الأمر وكانوا يعني يحرصون على معرفة يعني ما يسكر وما لا يسكر، نسخ ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب، وقال وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: وكنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في السقاء، يعني نهاهم أن ينتبذوا إلا في الأسقية فقط، ثم قال: فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فكان هذا الحكم منسوخا، وهو أنه ينتبذ في كل، وصار الحكم الثابت الباقي أنه ينتبذ في كل وعاء، لكن بشرط أن يتحقق أنه لم يصل إلى حد الإسكار. نعم. عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وهذا مثل الذي قبله، يعني هو صحيح، ولكنه يعني كما جاء يعني ما يدل على النسخ في حديث بريدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يكره أن ينبذ جميعا. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. ثم قال: باب ما ينهى عنه أن ينبذ، ما يكره أن ينبذ جميعا. ما يكره أن ينبذ جميعا، يعني يجمع بين نوعين وبين صنفين، يعني كالبسر والتمر. فيعني فإنه يعني قالوا لأن السبب أنه يسرع إليه الإسكار، يعني إذا كان نوعين ونبذ معا فإن الإسكار يسرع إليه، فنهى عن ذلك. قد جاء يعني في يعني في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أنه نهى أن ينبذ التمر و نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. البسر والرطب جميعا يعني الرطب والبسر جميعا والعنب والتمر والزبيب جميعا والتمر جميعا يعني أنه إذا كان نوع إذا كان المنبوذ يعني نوعان فإنه يسرع إليه الإسكار، ولهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك هو الحذر من أن يعني يستعمل شيء مسكر، ولكنه إذا جمع جميعا وكانت المدة يعني يسيرة لا يصل إلى حد الإسكار فإن ذلك سائغ، المهم ألا يصل إلى حد الإسكار. صلى الله عليك. البسر البسر هو يعني الزهو الذي هو يعني لم يصل إلى حد الرطب لم يطب. هنا الإسناد عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عن عطاء مرسل، ولكنه جاء في يعني في الصحيح في صحيح مسلم يعني من حديث جابر رضي الله عنه عن عطاء عن جابر يعني جاء في الصحيحين ليس في صحيح مسلم فقط. عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن أشد عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا مثل الذي قبله وهو منقطع، ولكنه يعني جاء متصلا موصولا يعني في الصحيحين. هنا عبر قال والزهو الزهو يعني الزهو الذي حصل اصفراره واحمراره، لأنه سواء كان بسر يعني سواء قبل أن يزهو وقبل أن يزهو يعني بعد أن يزهو وقبل أن يكون لما كان أخضر، لأنه أول يكون أخضر ثم يكون أصفر أو أحمر، فالزهو إذا كان أحمر أو أصفر، ويعني وإذا كان قبل ذلك يعني يقال له بسر. فإذا سواء كان زهوا أو لم يصل إلى حد الزهو يعني لا يجمع بينه وبين غيره. والحديث يعني جاء في الصحيحين متصلا. قال رحمه الله تعالى ما جاء في تحريم الخمر. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكسر فقال كل شراب أسكر حرام. ثم قال باب تحريم الخمر، وأورد هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام، يعني كل شراب أسكر يعني فهو حرام، يعني وقد جاء ما يدل على أن القليل والكثير حرام ما دام أنه الكثير يسكر. وهذا الحديث يعني صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الصحيحين. سئل عن البتع. البتع هو شراب العسل، هو الذي أخذ من العسل. قال مال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء فقال هي الأسكركة. ثم ذكر يعني هذا الأثر أن عن قال عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء. نعم، لأن عطاء بن يسار هذا مرسل، يعني هذا مرسل يعني لأن عطاء بن يسار تابعي وقد أضاف ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يعني منقطع. والغبيراء قال في القاموس أنها شراب يتخذ من الذرة. قال فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء فقال الأسكركة، يعني هذا اسم أعجمي لها. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمر أن من شرب الخمر ولم يتب منها فإنه يحرمها في الآخرة، يعني لا يشربها في الآخرة،

عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. قال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنهم كانوا يعصرون من العنب ومن التمر يعني الخمر، وأنهم يعني يستعملونها، فبين حرمة ذلك وأن ذلك غير سائغ، وأنها رجس من عمل الشيطان، وأنه لا يجوز عصرها ولا بيعها ولا اقتناؤها ولا يعني أي شيء يتعلق بها، لأنها خمر، والخمر يجب الابتعاد عنها ويجب إراقتها والتخلص منها. وهذا الأثر يعني موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صحيح ثابت عنه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجامع الدعاء والله للمدينة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. وبارك الله فيكم وشكر سعيكم ووفقنا جميعا لما فيه الخير. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.